وهنا نستفيد فائدة مهمة في هذا الباب، أنه لا يجوز للمسلم أن يتلقى شيئا من الأمور الثابتة في القرآن والسنة بالاستنكار. لماذا تستنكر وترد ما جاء في القرآن والسنة وأنت قليل العلم؟ لماذا لا تتهم عقلك؟ لماذا تجعل التهمة منصبة على الكتاب والسنة؟ اتهم عقلك، اتهم رأيك في الدين، اتهم رأيك واتهم عقلك، لا تجعل التهمة على الكتاب والسنة. لا تأتي لشيء ثابت في الكتاب والسنة وتقول أنا أستبعد هذا، أو هذا شيء مستبعد، أو هذا أمر مستنكر، أو نفسي تستنكر ولا أقبله. من أنت؟ فكر في من أنت قبل أن تقول هذا الكلام. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم. من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ فيحذر الإنسان أن يتلقى شيء من الثابت في الكتاب والسنة بالاستنكار والاستبعاد وعدم الإيمان، فإنه إن فعل ذلك هلك، فإنه إن فعل ذلك هلك، يهلكون عند متشابه. وهذا تنبيه عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما، أن كثير من الناس يكون هلاكه عند هذا الأمر. ولهذا يجب على الإنسان أن يعود نفسه دائما على تلقي ما جاء في القرآن والسنة بالقبول والتسليم. أما أن يتلقى بالإنكار، أعوذ بالله، من أنت حتى تنكر شيئا أثبته الله أو شيئا أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الإنكار جرأة من أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إثم أشنع وأعظم من هذا؟ قال ويهلكون عند متشابهه. الشاهد أن هذا الأثر يدل على عناية السلف رحمهم الله ببيان الأسماء والصفات للناس وتوضيح هذا الأمر الجليل لهم، وأيضا إنكارهم على من ينكر أو يستنكر أو يتردد في إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. هذا الذي كان عليه السلف. وأيضا الأثر يدل أن قليل العلم بالكتاب والسنة قد يحدث منه استنكار لأشياء تشتبه عليه ولا تكون مشتبهة على غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.